بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة المحسنات البديعية التي تعرض لها المصنف الإرصاد. الإرصاد والرصد بحسب اللغة العربية هو نصب الرقيب على الطريق، وهذا يتعارف في الاصطلاحات العسكرية الرائجة في زماننا أنه بعث راصدا. إذا طلع من الجيش تريد أن تهجم على مكان معين أو تمر من مكان معين، فترسل شخصا بعنوان استطلاع، ورقيب يراقب الطريق حتى يسهل مرور هذه الكتيبة أو هذه الطليعة. فالراصد هو الرقيب الذي يوضع على الطريق لتأمينها، هذا بحسب أصل اللغة. أما بحسب الاصطلاح، الإرصاد أولا كما يحصل في الشعر يحصل في النثر وغير مختص بالشعر. فإذا أردنا أن نعرف الإرصاد في الشعر فنقول هو أن يختم البيت بكلمة يفهم معناها مما أو تفهم بلفظها مما سبق، بشرط أن يكون عالما بالروي، الروي وهو آخر حرف في كل بيت. هذا في غاية الكثرة، لأن أنت بنفسك ربما تمر في هذه الحالة، واحد يكون يقرأ قصيدة فقبل أن يأتي بالكلمة الأخيرة أنت تكررها معه مع أنك لم تسمعها من قبل. ليش؟ لأن يوجد في ما قبل هذه الكلمة الأخيرة ما يدل عليها، فيقال له ماذا؟ إرصاد. فأن يتقدم القافية أو الروي أو الكلمة الأخيرة في البيت ما يقتضيها وما يدل عليها، هذا بالنسبة للإرصاد في الشعر. وكذلك الحال قد يكون الإرصاد في النثر، لكن في النثر لا نقول بيت، بدل البيت نقول فقرة. ففي النثر كل فاصلة تسمى بفقرة. من صلحت سريرته حمد الناس سيرته، من صلحت سريرته هذه فقرة، حمد الناس سيرته هذه فقرة ثانية. فيتقدم على هذه الفكرة الثانية ما يدل على الكلمة الأخيرة منها، فتعرض على الذهن قبل أن يتكلم بها المتكلم، هذا ما نسميه إذن بالإرصاد. صار واضح المطلب؟ يقول والإرصاد وهو في اللغة نصب الرقيب في الطريق، ويسميه بعضهم التسهيمة. يقال الآن، يقال يريد أن يشرح لنا التسهيم في اللغة ما معناه. أما في الاصطلاح واضح، التسهيم هو نفس الإرصاد، أما في اللغة ما معنى التسهيم؟ يقول يقال برد مسهم، يعني ثوب مسهم، الثوب الذي فيه خطوط يقال له برد مسهم، فيه خطوط تشبه السهام، تغيرنا، فيه خطوط مستوية، وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة. هذا الآن يعرف الإرصاد في النثر، وهي في النثر بمنزلة الفقرة، في النثر بمنزلة ماذا؟ البيت من النظم. فقوله هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه فقرة، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه فقرة أخرى. والفقرة في الأصل حلي يصاغ على شكل فقرة الظهر، ما يقال فقرات، خطأ شائع أن نقول فقرة، فقرة لها معنى آخر، أو من البيت ما يدل عليه. إذن أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو قبل العجز من البيت ما يكون متقدما ويدل على هذا العجز على الكلمة الأخيرة، أي على العجز وهو آخر كلمة من الفقرة أو البيت، طبعا بشرط إذا عرف الروي. ليش قال إذا عرف الروي؟ لأنه مثلا في بعض الأحيان إذا لم تعرف الروي هل هو نون أو واو أو ألف أو، فكلمة واحدة قابلة لأن تكون فعل، كما سوف يأتي مثلا يختلفون قابلة لأن تكون فعل مضارع فتقول يختلفون، قابلة لأن تكون فعل ماضي تقول اختلفوا، قابلة لأن تكون اسم فاعل مختلفون. فلا تستطيع أن تحدد بالدقة ما هي إلا إذا كنت تعرف ماذا الروي وهو الحرف الأخير، لأن من الإرصاد ما لا يعرف به العجز لعدم معرفة حرف الروي، كما في قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه. هذا إذا ما كنت تعرف أن الآيات آخرها نون كنت يمكن تقدر فيما فيه اختلفوا أو فيما فيه مختلفون، كلاهما يصح. يعني هنا في إرصاد لأصل المعنى، أما الكلمة بالتحديد لا يحصل لها إرصاد إلا إذا عرفنا الروي. فلو لم يعرف أن حرف الروي هو النون لربما توهم أن العجز فيما فيه اختلفوا أو اختلفوا فيه ونحو ذلك. فالإرصاد في الفكرة نحو وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، فكانوا أنفسهم مجرد أن تقول كانوا أنفسهم وما كان الله ليظلمهم يعرف أنه يظلمون، كما قيل في ينقل أن عبد الله بن أبي سرح عندما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثم أنشأناها خلقا آخر، فقال ابن أبي سرح فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال له النبي صلى الله عليه وآله هكذا أنزلت. فيقال واحد من أسباب ردة هذا الشخص، ارتداد هذا الشخص، هو هذه الآية، أنه ظن نفسه أنه بعد هو يستطيع أن يؤلف آيات ونسي أن في هذه الآية يوجد إرصاد، تفهمنا؟ يعني يستطيع السامع، وهذه من المحسنات، يستطيع السامع أن يتوقع الكلمة أو الجملة الآتية، فظن نفسه أنه لا هو أيضا يستطيع أن يؤلف قرآن، فكانت سببا لارتداده. هذا إذن في القرآن وفي الفقرة. وفي البيت نحو قوله أو قوله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هنا في قرينة المقابل يعرف اللبيب أن المقصود تستطيع. ليش؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه، اترك الأشياء التي لا تقدر عليها وجاوز وتعدى هذا الشيء الذي لا تقدر عليه إلى ما تقدر عليه، واضح المعنى. لكن باعتبار تقدم تستطيع وكان من الأبيات السابقة نعرف أن الروي هو العين، فحينئذ نستطيع أن نقدر هذا الشيء. هذا تمام الكلام في الإرصاد. من جملة المحسنات المعنوية طبعا وغير خفي عليك أن ما هو الواجب في كون الإرصاد من المحسنات المعنوية دون اللفظية، لأنه يفيد حسنا للمعنى، لأن الذي دل على اللفظ المتأخر هو المعنى المتقدم، ما يستفاد من المعنى المتقدم. ومنه أي ومن المعنوي المشاكل. شوف مثلا في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، الله سبحانه وتعالى لا ينسى. ما المقصود؟ المقصود أنهم نسوا الله فأهملهم. لكن لوقوع الإهمال مع النسيان شاكل بينهما وجاء بالإهمال بلفظ النسيان. هنا هذا سهل، انتهى البحث. طبعا في أمثلة أخرى مذكورة في المتن نقرأها، لكن المهم أن نشير إلى هذه النقطة، أنه وقع الخلاف بينهم أن المشاكلة هل الاستعمال فيها استعمالا حقيقيا أم أن الاستعمال فيها استعمال مجازي. اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة. قول أن المشاكلة حقيقة وليست بمجاز، ودليل هذا القول أن في المجاز يشترط العلاقة، بدون علاقة لا يصح المجاز، والمجاز يتوقف على العلاقة التي نص عليها الواضع وأئمة علم البيان، ولا يوجد عندنا علاقة في البيان اسمها المشاكل، فإذن لا يكون مجازا فيتعين أن يكون حقيقة. هذا القول. القول الثاني أنه لا، هذا الاستعمال في الحقيقة استعمال مجازي لا حقيقي. دليله يقول عندنا علاقة هنا وذكرها علماء البيان، وهي علاقة المجاورة، علاقة المجاورة، وقد يؤخذ الجار بجرم جار، هذا إرصاد، وقد يؤخذ الجار بجرم جاري، فهذا نوع من الإرصاد. المهم لابد من علاقة، وهذه العلاقة مذكورة في علم البيان، صحيح لم نذكرها في المختصر، لأنه لم يكن المصنف في المختصر في باب المجاز بسبب استقراء جميع العلاقات، وإنما كان يذكر أمثلة في المجاز المرسل. فإذا ونص أئمة البيان على وجود علاقة المجاورة والمشاكلة من المجاورة. نسوا الله فأنساهم أو فنسيهم، لماذا بدلت فأهملهم بنسيهم؟ لأنها جاورت نسوا بالتفت، فتكون حينئذ مجاز. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن لا، المجاز المشاكلة لا حقيقة ولا مجاز، أما أنها ليست بحقيقة فواضح باعتبار أنه نسوا، لم تستعمل بمعنى نسوا الله فنسيهم، نسيهم لم تستعمل بمعنى النسيان، استعملت بمعنى الإهمال، فهي ليست بحقيقة. وأما أنها ليست بمجاز فيرى أنه لأن المشاكلة لم تذكر من علاقات علم البيان. ملتف جيدا للمطلب. هذه أقوال ثلاثة. طبعا هذا كله يبتني على نظرية يأتي معكم في المستقبل في علم الأصول أنها باطلة، وهي نظرية أن المجاز يحتاج إلى إذن من الواضح. هذا ما معنى ما يعبر عنه، ولعلكم في الحلقة الثانية كان في بحث أن المجاز بالوضع أم بالطبع، إن ما يستحسنه الطبع وأنه بالوضع، المقصود بالوضع يعني الإذن. المعروف عند المحققين المتأخرين من علماء الأصول أن المجاز بالطبع لا بالوضع، يعني فقط يحتاج إلى استذواق ولا يحتاج إلى إذن الواضع، بل في بعض الأحيان يأذن الواضع ولا يجوز المجاز، وفي بعض الأحيان لا يأذن الواضع ويجوز المجاز. مثلا أنتم يا علماء البيان نصصتم على أنه يجوز أن نستعمل الجزء في الكل، صحيح، بعلاقة الجزئية، بحيث أنه لو كان انتفاء الجزئي يؤدي إلى انتفاء الكل، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل الرقبة، فقل أعطقت رقبة، يجوز استعمال الجزء في الكل. نقول خب لماذا لا يقول أعطقت عنقا؟ العنق أليس جزء؟ أليس بمعنى الرقبة؟ معنى أنه لا يصح. خب لا، حتى أكثر من ذلك، لماذا لا تقول نامت الرقبة؟ رقبة لا تستعمل في العبد إلا ما أعتق وباع واشترى، مع باقي الأفعال لا تستعمل، مع أن الواضع نص على أنه يجوز استعمال الجزء في الكل، فهنا أذن الواضع ولا يجوز. ملتفت؟ وفي بعض الأحيان لا يأذن الواضع ويجوز، كما في قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أطلق اليد على الإنسان مع أنه اليد إذا انتفت لا ينتفي الإنسان، ليست مثل الرقبة، وأنتم اشترطتم شرط مع أنها هذا يصح. فالنتيجة أن المجاز لا يتوقف على خصوص العلاقات المذكورة في علم البيان، بل كل ما يستحسنه الذوق والعرف الذوقي حينئذ يصح وإلا فلا. صار واضح المطلب؟ كيف كان المشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه، أي ذلك الشيء في صحبته، أي في صحبة ذلك الغير، تحقيقا أو تقديرا، يعني مرة ذلك الغير يكون مذكور على وجه التحقيق، مذكور في اللفظ مثل نسوا الله فنسيهم. الغير ما هو الغير في نسوا الله فنسيهم؟ ما هو الغير؟ نسوا، هذا مذكور بالتحقيق فعلا، مذكور في الكلام، وقد لا يكون مذكور بالفعل، ولكن يذكر شيء يدل على عليه، هذا يقال مذكور بالتقدير. يقول تحقيقا أو تقديرا، أي وقوعا محققا أو مقدرا. فالأولى يعني الوقوع التحقيقي، نحو قوله قال اقترح شيئا، اقترح شيئا، ما معنى اقترح؟ يقول اقترح لها في اللغة العربية معنيان، المعنى الأول لاقترح اقترح يعني سأل من غير روية، من غير تأمل، مباشرة الذي جاء إلى ذهنه تكلم به، هذا اقتراح. وهناك معنى آخر لاقترح يعني ابتدع، اقترح الكلام يعني ابتدع الكلام. يقول المقصود من اقترح هنا المعنى الأول دون المعنى الثاني، سوف يأتي لماذا. من اقترحت عليه شيئا إذا سألته إياه من غير روية وطلبته على سبيل التكليف والتحكم، وجعله، هذا المعنى الثاني، وجعله من اقترح الشيء ابتدعه غير مناسبا على ما لا يخفى. عندما نقرأ تمام البيت يتضح لك ليش غير مناسب. إذن قال اقترح شيئا، يعني اسألنا شيء، اطلب منا شيئا، نجد لك طبخه. نجد، لا نجد، إذا موجود عندكم نجد غلط. قالوا اقترح شيئا إذن نجد لك طبخه. نقول اقترح علينا، اطلب منك اطلب منا شيء حتى نجود لك طبخه، يعني نطبخه لك بشكل جيد. واضح؟ فماذا أجابهم؟ قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، وهذا يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى ثياب، لكن يريد أن يقول ماذا؟ خيطوا لي جبة وقميصا، لكن لوقوعه مع الطبخ شاكله مع الطبخ. صار واضح هذا الكلام؟ نجد مجزوم على أنه جواب الأمر من الإجادة، وهي تحسين الشيء، لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيطوا. والذكر وذكر أو ذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. هنا الآن قرأنا البيت، لماذا لا يصح أن يكون اقترح بمعنى ابتدع؟ لا يصح المعنى حينئذ، لأن ماذا يكون تقدير البيت حينئذ؟ هكذا قالوا ابتدع شيئا، يعني ابتدع شيئا، شيئا هنا يعني طبخا، ابتدع طبخا نجد لك طبخه. خب إذا ابتدعه بعد ما في داعي تجدون لي طبخه، انتبهت؟ فهنا ابتدع ليس بمعنى اقترح، ليس بمعنى ابتدع، وإنما بمعنى ماذا؟ اطلب شيئا. صار واضح ما هو الوجه في قوله غير مناسب على ما لا يخفى؟ بل ونحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الأولى أن يمثل بقوله تعالى نسوا الله فنسيهم. هذا أولا. ثانيا أنه كان الأفضل أن يقدم الآية على بيت الشعر، أن يمثل بالآيات أولا ثم بالشعر ثانيا. هنا هذه الآية ليش قلنا الأولى؟ هذه الآية غير متعينة أن تكون مشاكلة. شوف وين الشاهد، يقول أن النفس لا تطلق على الباري عز وجل، أنه تطلق على الباري الذات، ذات الباري، ولا قال نفس، وإنما قال نفس لوقوعها مع نفسي. طبعا هذا غير مسلم أنه لا يقال على الباري نفس، ورد في كثير من الأدعية من دون مشاكلة، من دون مشاكلة. عرفني نفسك. النفس أصلا في اللغة، النفس ليس فقط بمعنى الروح حتى نقول الذي مؤلف من روح وجسد هو الممكن، أما واجب الوجود غير مؤلف من ذلك. النفس بمعنى الذات، النفس في اللغة بمعنى الذات، فلا موجب للالتزام بالمشاكلة ولا بالالتزام بالمجاز كيفما كان. فالأفضل أن يمثل بنسوا الله فنسيهم كيفما كان. صار واضح المثال، حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى لوقوعه في صحبة نفسه. والثاني الأول ماذا كان؟ أن يتقدم ذكره تحقيقا، الآن أن يتقدم ذكره تقدير. نحن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، طب إلى قوله هذه القرآن وين أنكم؟ هذه طبعا بين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يوجد عدة أسطر ويوجد آيتان، يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إلى أن يقول صبغة الله. أقول هذه صبغة الله فيها مشاكلة، لم يتقدم كلمة صبغة الله قبل هذه الكلمة، فلا يوجد تقدم ذكر تحقيقي. لكن الآن ما معنى الصبغة؟ عندئذ يتضح المطلب. هذا الكلام في مقابل اليهود والنصارى، لأن الآية التي قبل هذه الآيات تقول قل كونوا هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم. فالخطاب مع اليهود والنصارى مع أهل الكتاب، وأهل الكتاب وما زال إلى وقتنا الحاضر يعمدون الشخص، بمعنى أن هناك نوع من الخبز يغمسونه ويصبغونه بماء مبارك عندهم ثم يطعمونه لشخص إذا أرادوا أن يعمدونه، بمعنى يدخلونه في المذهب في الكاثوليك أو أي مذهب مسيحي آخر. ما زالت إلى وقتنا الحاضر إذا تلاحظون في بعض الأحيان على التلفاز يكون الأب أو القس أو البابا يغمس في شيء ويطعم الناس، يأتون واحد بعد الآخر، فبهذا يتنصرون. وإلا لا يحسب نصرانيا باعتبار الكنيسة إلا بعد أن ماذا يعمد، هذا معنى التعميد. تعميد إذن بواسطة صبغ الخبز بالماء، تفهمنا؟ هل صبغ الخبز بالماء تقدمت لكن لا بلفظها التحقيقي بل بما يدل عليها؟ قولوا آمنا بالله، قولوا الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب، يعني قولوا يا أهل الكتاب آمنا بالله. الإيمان ماذا يقتضي؟ التطهير، يعني هذه هو بهذا التعميد يطهرون نفس الشخص، والإيمان يقتضي التطهير. واللفظ الذي يستعملونهم للتطهير الصبغة، صبغ الخبز بالماء. فإذا هذا تقدم لكن لا بلفظه، تقدم تقديرا. فالباري عز وجل قال صبغة الله، ملتفت يعني صبغة الله أفضل من صبغتكم، صار واضح هذا المطلب؟ فإذا هذا ما يتقدم ذكره ماذا؟ تحقيقات. يقول والثاني وهو ما يكون وقوعه في صحبة الغير تقديرا، نحو قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهو أي قوله صبغة الله مصدر، لأنه فعل من صبغ كجلسة من جلسة، وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ. فقوله وهو مصدر مؤكد لآمنا بالله، أي تطهير الله، لأن الإيمان ماذا يفعل بالنفوس؟ يطهر النفوس. فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالا عليه، فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون قوله آمنا بالله، ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصدغ تقديرا بقوله والأصل فيه، أي في هذا المعنى وهو ذكر التطهير بلفظ الصدغ، أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، لذا يقال عمدته الكنيسة، تفهمنا؟ فيقال في سيرة بعض المسيحيين يقال مثلا ولد في تاريخ كذا وكذا وتعمد في تاريخ كذا وكذا، في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون إنه أي الغمس في ذلك الماء تطهير لهم، ونفس الماء الذي يطعمون منه الخبز لكن يغسلونه في داخل هذا الماء. على التلفاز كثير ما يأتون، مثلا كان في أتذكر برنامج تبشيري قديم وفي أمريكا، لكن بعض القنوات المسيحية اللبنانية كانت تعرضه في لبنان، فبعد المحاضرة يأتي مجموعة ويعمدهم مثلا القس أو الأب أو نحو ذلك، أي يعني رسميا يصبح ماذا؟ مسيحيا. فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الآن صار نصرانيا حقا. فأمر المسلمون بأن يقولوا للنصارى قولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتك، لا مثل صبغتنا. هذا إذا كان المتكلم من؟ المسيحي. المسيحي ينبغي أن يقول آمنت بالله وطهرني تطهير ليس مثل تطهيرنا. أما إذا لا المسلم يريد أن يقول هكذا، يقول آمنا بالله وطهرنا الله تطهيرا ليس مثل تطهيركم، تفهمنا؟ إذا كان المسلم يتكلم يقول صبغتكم، إذا كان المسيحي هو الذي يتكلم يقول صبغتنا، واضح؟ وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى أن المسلمين أمروا بأن يقولوا صبغنا الله بالإيمان صبغة لم نصبغ، لم نصبغ صبغتكم أيها النصارى. فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله، هذه صحيحة إذا عندك بصيغة الله، للمشاكلة لوقوعه في صحبة صبغة النصارى، صبغة النصارى التي تقدم ذكرها تقديرا لا تحقيقا لهذه القرينة الحالية التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر وإن لم يذكر ذلك لفظا، ومنه أي من المعنوي. من جملة المحسنات المعنوية المزاوجة، بمعنى أن يوقع مزاوجة بين شيئين. المقصود من المزاوجة هنا التساوي، أن يوقع مساواة بين شيئين. مثلا يقول إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها مالا لهجر. كل جيد أنا ولد في مشرع البيت. هنا في عندنا جملة شرطية، إذا ما نهى الناهي، أين جواب الشرط؟ فعل الشرط نهى صح. إذا ما نهى الناهي أصاخت إلى الواش، الصاخط ما معنى الصاخط؟ يعني مالت بأذنها يعني استمعت. إذا ما نهى الناهي أصاخت إلى الواشي مع فعل الشرط ماذا ذكر؟ لج بيا الهوى. ما معنى لج؟ يعني ازداد بيا العشق. أنا عندما ينهى الناهي ينهاني عن حبها ازداد ماذا؟ حبا لها، كما يقول أبو نواس: فداوني بالتي كانت هي الداء. بينما هي ماذا؟ إذا ما نهى الناهي أصاخت إلى الواشي مع الجزاء، جاء بجملة فلج بها، فلج بها الحشر. فزاوج بين الشرط والجزاء بأن أتى لهما في مطلبين بينهما تشابه. صار واضح المطلب؟ هذا نسميه المزاوجة. يقول: وهي أن يزاوج، أن يوقع المزاوجة على أن الفعل، على أن الفعل هكذا. وهي أن يزاوج، يقول يزاوج، إذا قرأناها يزاوج اسم فاعل، فيكون الفاعل ماذا؟ ضمير يرجع إلى المتكلم المستفاد من الكلام، لكن هو لم يقرأها بهذه القراءة، قرأها بقراءة الفتح. يزاوج يعني مبني للمجهول. خب، إذا مبني للمجهول، إذا إلى ماذا نحتاج؟ إلى نائب فاعل. ينبغي أن يسند الفعل حينئذ إلى نائب فاعل. فأين هو النائب فاعل الذي أسند إليه الفعل؟ يقول: على أن الفعل مسند إلى ضمير المصدر. أي مصدر؟ وين في مصدر؟ المصدر المتصيد من الكلام، وهي أن يزاوج. فالاسم فنائب الفاعل يكون مثلا المزاوجة، الضمير الذي يرجع إليه. أو يزاوج مسند إلى ماذا؟ إلى الظرف، أعني بين. يصح أن يكون الظرف أو الجار مجرور نائب فاعل بشرط أن لا يكون في الكلام مفعول به. اتفقنا؟ وشذ قول الشاعر ماذا في القطر موجود الآن ليس في ذهني، قلبه كذا ليس معنيا بذكر، قلبه معنيا بذكر، قلبه معنيا تحتاج إلى نائب فاعل، فقرئ البيت قلبه، فنائب الفاعل هو ماذا؟ بذكر جار مجرور. طبعا هنا بين إنما يصح أن نعربها نائب فاعل ليس على كل الأقوال، في قول أن بين من الظروف اللازمة، في عندنا ظرف لازم وظرف غير لازم. ما المقصود من الظرف اللازم؟ الظرف اللازم غير المتصرف، والذي يلزم النصب على الظرفية، أصلا لا يأتي غير ظرف، دائما منصوب على ظرفية. اتفقنا؟ وعندنا ظرف متصرف مثل اليوم، اليوم مرة تكون منصوبة على الظرفية، مرة تكون مبتدأ، مرة تكون خبر. يوم الجمعة يوم جميل، مبتدأ وخبر، ملتفت. بين جماعة من النحاة قالوا أن من الظروف اللازمة، فحينئذ لا يصح أن نعرب بين نائب فاعل. بينما لو قلنا أنها ليست من الظروف، إنها ليست من الظروف اللازمة متصرفة، فيصح إعرابها نائب فاعل كيف ما كان. هذا مطلب نحوي. يقول: هو أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء، والمعنى يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين، في أن يرتب على كل منهما معنى رتب على آخر. فقوله إذا ما نهى الناهي ومنعني عن حبها فلج بي الهوى لزمني الهوى أصاخت إلى الواشي، أي استمعت إلى النمام الذي يشي حديثا ويزينه وصدقته فيما افترى علي به، فلج بها الهجر، أي زاوج بين نهى الناهي وأصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء، هي تزاوج بينهما بأن رتب على كل واحد منهما معنى من المعاني، رتب عليهما لجاج شيء وهو لجاج الهوى في الأول ولجاج الهجر في الثاني. صار واضح المطلب؟ وقد يتوى طبعا هذا الشرح للمزاوجة من كلام التفتزاني، وإلا في عبارة الماتن انظر ومنها المزاوجة، وهو أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء، وهذا يحتمل عدة وجوه. إذا يقول وقد يتوهم من ظاهر العبارة أن المزاوجة هي أن تجمع بين معنيين في الشرط ومعنيين في الجزاء، المعنيين في الشرط ما هما؟ نهى الناهي ولج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي لج بها الهجر. قد يتوهم أن هذا المزاوجة أن تساوي في جانب الشرط نأتي بمعنيين أو أكثر، في جانب الجزاء نأتي بمعنيين أو أكثر. إذا هنا أتيت بمعنيين هنا تأتي بمعنيين، إذا هنا أتيت بثلاثة هنا تأتي بثلاثة. قد يتوهم أن هذا المقصود من المزاوجة. يقول كما جمع في الشرط بين نهى الناهي ولجاج بين نهي الناهي ولجاج الهوى، وفي الجزاء بين إصاختها إلى الواشي ولجاج الهجر، وهو فاسد، هذا التوهم فاسد. ليش؟ يقول لأن المزاوجة اصطلاح، ونحن في الاصطلاحات نرجع إلى أهل الاصطلاح إلى العلماء. يقول إذ لا قائل بالمزاوجة في مثل قولنا إذا جاءني زيد فسلم علي أجلسته وأنعمت عليه. معنى هنا جاءني زيد فسلم علي، يوجد كم معنى؟ يوجد معنيان في جانب الشرط، وفي جانب الجزاء أجلسته وأنعمت علي، يوجد معنى. لا أحد يقول هذا المثال مزاوجة، لا، هذا بناء على هذا التفسير. شوف هذا التفسير التوهم لتفسير مزاوجة، ماذا؟ أنه في جانب الشرط يأتي بمعنيين، في جانب الجزاء يأتي بمعنيين، هذه المزاوجة. يقول إذا كان كذلك فإذا قلت مثلا جاءني زيد وأرسل لي عمرو رسالة، إذا جاءني زيد وأرسل عمرو رسالة فإني أكرم الأول وأضرب الثاني، فهنا في جانب الشرط يوجد معنيان، في جانب الجزاء يوجد كذا، معنى هذا ليس من المزاوجة. فالمزاوجة هي ماذا إذا؟ أن تأتي بشرط وجزاء وترتب على كل واحد منهما معنى متقارب. صار واضح؟ وما ذكرنا هو المأخوذ من كلام السلف، ومنه من المعنوي العكس، والحمد لله رب العالمين.